بصري ومخي وعظمي وعصبي ولما استغلت في قلبي، كل هذا يقال حكمه مشروع. والواجب مرات سبحان ربي العظيم، والبقية سنة. والسجود كذلك سبحان ربي الأعلى واجب مرة، والباقي سنة، تكبير ثلاث أو خمس أو سبع، ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود إذا تيسر. النبي كان يدعو في السجود، ويقول عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجب لكم. ويقول عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون عبد ربي هو سائل، فأكثر الدعاء. ويقول في حديث علي: كان إذا سجد يقول لك: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق على قسمه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول في سجوده صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وآنة وسره. وأول ما يقع إلى الأرض ركبتيها أصح، ثم اليدين، ثم الجفا والأنف. هذا أول ما يقع على حديث وائل: أول الركبتان، ثم اليدان، ثم الجفا والأنف. والرفع يرفع أول الجبهة والأنف، ثم يرفع اليدين، ثم ينهض بالركبتين. هذا هو المشروع. وأما حديث الغير في وضع اليدين قبل الركبتين هو حديث فيه انقلاب، لأن في أوله لا يرفع ولا يرفع بعيد، والبعيد يرفع على يديه أولا، فدل ذلك على أن المصلي لا يرفع على يديه، بل يرفع على ركبتين ثم يديه. وأما غير أحد الركبتين حديث الغير فليرفع على يديه قبل الركبتين، فهذا فيه انقلاب. والأرجح والأظهر أن الرواية فليضع ركبتيه قبل يديه كما يوافق صدر الحديث، فإذا صدر الحديث يقتضيه، ويوافق أيضا الحديث الواجب في هذا الباب وما جاء في معناه.